قال الإمام أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة كتاب بيان غرر تحريم النميمة. قال وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل بن الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغهم أن رجلا يلم الحديد فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من نام. قال حدثنا علي بن حزم السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكن هذه صلح المسجد. فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد تاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حام حدثنا من جاب بن حارث التميمي وله أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة بالمسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد تاب. باب بيان غرر تحريم نسبان الإزار والمن بالعطية وتلبيق السرعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حتى أنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حتى أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد بن مدرك عن أبي زرعة عن خرسة بن حوف عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خاب وحسر من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والينفق سرعته بالحلف الكاذب. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وحدثنا يحيى والقطان حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرسة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سرعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة. وحدثني بشير بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا أنظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زانيك كذاب عادل مستكبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على بدر ماء فلا يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسرعة بعد العصر وحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حام وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعري واخبرنا أبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسرعة. قال وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى باب بيان غلظ تحريم النميمة. وهذه الترجمة للإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان غلظ تحريم أن النميمة من الكبائر وجاء فيها حديث وعيد وهذا الوعيد أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومعلوم أن الله يكلم عباده المؤمنين ويزكيهم نعم وهذا لأنه ارتكب كثيرا من كبائر الذنوب فلذلك الوعيد الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه ثلاثة أصناف هو لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو أنه يعني أنه لا يدخل الجنة هنا وهذا الحديث أنه لا يدخل الجنة نمام وقتات والقتات والنمام شيء واحد فلان النمام وفلان القتات معنى ما معنى النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإشارة هذا معنى النميمة ها ينقل كلام يستمع كلام من محمد فينقله إلى خارج ويقول له إن محمد دخل فيك كذا وكذا وكذا عشان يفسد بينهم يكونوا إخوان يكونوا أصدقاء يكونوا أقارب فهذا هو النميمة وهذا هو محرم لأن الرسول ذكر عليه وعيد أنه لا يدخل الجنة هذا الوعيد الشديد ومعلوم الذي لا يدخل الجنة إما يكون كافر وإما يكون عاصي فهذا ما إيش الدليل قال حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد ثم أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغ أن رجلا ينم الحديث يعني ينقل الكلام من شخص إلى شخص ومن جماعة إلى جماعة ومن جيران إلى جيران ومن قبيلة إلى قبيلة على وجه الإنسان هذه النميمة فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام وهذا هو الوعيد الشديد لا يدخل الجنة نمام والمراد بالجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده النميمة ما هو النمام الذي ينقل كلام من شخص إلى آخر على وقتات كذلك من هذا المعنى وقال وفي أخرى قتات وهو مثل الأول فالقتات هو النمام وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثنى من فوق وقال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه يعني يجوز في النون أن تكون مضمومة ويكون مكسورة وضمها نم والرجل نمام ونم وقته يخده بضم القاف يخده بضم القاف قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد نقل كلام من شخص إلى شخص من جماعة إلى جماعة من قبيلة إلى قبيلة على وجه وأما إذا كان نقل الكلام للإصلاح بين الناس فهذا ولو كان كذب يجوز مثال ذلك أن يحصل خصوم بين شخص وآخر ثم بعد ذلك شخص يدخل بينهم ويقول إن فلان هذا الذي حصل بينك وبين الخصومة متأسف على هذه الخصومة وأنه يريد أن يصالحه وهو ما قاله فيصير يتقابلوا ثاني مرة يصطلحوا خلاص ويصير هذا تقريبا يعني تأثيره وأنه جاهل فمحل الشاهد لا يدخل الجنة لما هذا هو الوعيد الشديد الذي جاء في ومعناه أنه حرام أنه لا يدخل ومعنى لا يدخل الجنة الذي يقول أن النميمة جائزة وحلال هذا لا يدخل الجنة لأنه يعني أحل شيئا حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذي يعرف أن النميمة حرام ويفعل ذلك هو عاصي فلا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين ثم بعد ذلك إما يعذب إما ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء على كل حال مآله إلى الجنة هذا معناه هذا فالذي يقول النميمة حلال هذا يكون كافر والذي يقول لا النميمة هذه حرام ويعرف أنها حرام ولكن يفعل ذلك لغرض من الأغراض أو للشر يريد الشر بين المسلمين فهذا يكون عاصي لله سبحانه وتعالى وإنما النميمة إنما تطلق أكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا وقال وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حق النميمة كشف ما يكره كشفه كشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء أبدا ها سواء بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء كلها تقريبا والعرافة حقيقته النميمة إفشاء السر وحق السر عما يكره كشفه ولو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميم يعني رجل عنده مال وأخفى أو قال له يوم من الأيام أنا عندي كذا من المال روح يقول للناس هذا تقريبا أو سمع ذلك لازم الإنسان ما يفعل مثل ذلك وهذا الوعيد الشديد الذي رتبه الرسول هو أنه لا يدخل الجنة نمام لا هو النمام الذي ينقل كلام من شخص إلى شخص ومن جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد. الحديث الثاني هذا حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن حارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير يعني كان رجل ممن في وقتهم ينقل الحديث إلى الأمير يقول إن فلان كذا يفعل كذا ومعلوم الأمراء يعني دائما عندهم فيهم هذا الخصال يعني تقريبا كل الخصال أو الرؤساء بالعموم يعني الرؤساء بالعموم خصوصا في عصرنا هذا فيهم هذه الخصال يعني يحب نقل الكلام فذلك فظل هذا يعني ينقل الأمير يجلس مع الناس فيقول مثلا سمعهم كذا يروح ينقل إلى الأمير وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك لأن الأمير يعني قد يساء إليه الفهم ويروح ينتقم من هذا الذي يعني نقل أنه قال كذا قد يقول مثلا قال الأمير هذا ظالم أو أنه لا يفهم الأمور أو كذا وكذا يعني أو أنه فيه يعني شيء من الغفلة لو قال مثلا في الأمير فيه شيء من الغفلة وراح نقل هذا يتعادلوا الأمير هذا لو جاء غلطة بسيطة ينتقم فذلك الإنسان لازم لا يكون وكذلك الإنسان لا يكون نمام يعني بعض الناس يحب هذا خصوصا أبو أسا يعني مشاهد يعني يحب أن الناس ينكر إليه قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان فهذا فيه الله طيب وفيه فذلك يعني حذف النمام قال هذا الكلام لا يكون نمام هذا فجاء حتى جلس إلينا فجاء هذا الرجل حتى جلس إلينا فقال حذيفة يعني هذا الرجل اللي كان معروف من الأمير كان مقال لحذيفة إن هذا الرجل ينقل الأمير الكلام إلى الأمراء فلما جاء وجلس فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني ما قال له أنت تفعل كذا ولا كذا لا يدخل الجنة قتات ما هو القتات هو النمام فهو سمع الحديث وقامت عليه الفتنة فإذا أول ما كان يعلم يصير الآن علم فإذا نقل الكلام فيصير وقع في محرم والوعيد يعني يستحق هذا الوعيد وهو أنه لا يدخل الجنة إذا كان هو يعلم أن النميمة والقتات هذا حرام وفعل ذلك فهو في هذا وكل ما حملت عليه النميمة وخيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور يعني أي واحد ينقل الكلام إلى شخص ما فعليه ستة أمور الأول أن لا يصدق يعني الذي نقل إليه لا يصدق كذاب إنه هذا لا يصدق لأن النمام فاسق والله قال الفاسق لا يصدق كثير في آيات القرآن ذكر يعني خلق ما سوء أن تنعمه المدلوء وإن لك الأجر غير ممنوع إنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيك مبصرون إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا فهذا في ايه وعيد في القرآن ووعيد في الحديث عندنا وهنا ذمه الثاني أن ينهى إذا جاء إنسان ونخل إلى إنسان كلام عن فلان يقول لا تفعل هذا هذه نميمة وأن الرسول حرم ذلك وعاب ذلك وذكر في القرآن هذه نميمة ينهى عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله الثاني أن يبغضه في الله يبغضه في الله لأن الحب في الله والبغض في الله هذه من الأشياء التي تجب عندها ويجب البغض من أبغضه الله تعالى الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء أبدا لا يظن بأخيه الغائب السوء الخامس أن لا يحمله ما حق على التجسس يقوم يتجسس عليه يشوف هذا صحيح وصديقي ولا ما هو فلا يفعل مثل ذلك كذلك والسادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فهو كمان لا يسعي يروح واحد نمى إليكم وهو كذلك يكون من عارض هو ينم بين الناس ينقل من شخص إلى شخص ومن قبيلة إلى قبيلة فلا يفعل مثل ذلك فإذا فعل ذلك فهذه يعني هذه أشياء تترتب على النميمة النمام تترتب عليه هذه الأشياء. الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، معلومة يا الذين آمنوا جاءكم فاسق من نبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على. الثاني أن ينهاه عن ذلك، يقول لا ما ينبغي لك أنت رجل مسلم أن تفعل ذلك، وينصحه ويقبح له فعله أن النمام قبيحة وأن نهى الرسول عنه. الثالث أن يبغضه لله تعالى، فإنه يبغض عند الله تعالى، فإنه يبغض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكى له على التجسس عليه والبحث عن ذلك، يسأل الناس كيف هذا فلان، خصوصا إذا كان هو أمير أو حاكم أو في القضاء أو غير ذلك. أن الله لا يرضى بنفسه ما نهي عنه، فلا يمكن فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلانا حكى كذا فيصير به نماما، يقول فلان نقل إلي كذا وكذا، فهذا لا يمكن. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. كل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، أما إذا كان فيها مصلحة شرعية فجاز. إذا إنسان مثلا يريد أن يفتك بهذا الشخص أو يقتله ويأخذ مال فلا بأس، يقول سمع وتحدث أن فلان هذا يريد أن يقتل فلان، فيروح يقول له فلان ترى مصمم على فعله كذا وكذا، قتلك أو ضربك أو أذيتك أو، فهذا لا يسمى، هذا شيء معروف. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، واللفظ له أخبرنا ابن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان، يعني ينقل إلى الملوك وإلى الأمراء وإلى الحكام أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعها، يعني إياك أعني واسمعي يعني. كان هو جلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وهذا يترك على ظاهره، لا يدخل الجنة قتات، معنى إذا كان يحل النميمة فيكون كافر، وإذا كان يعرف أن النميمة حرام وهو يفعل ذلك فهو لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، فقد يعذب على قدر الذنوب هذه، وإذا كان عنده ذنوب أخرى كمان ينضم إليها، ثم بعد ذلك ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، نعم، أو يتكرم الله ويعفو عنه، لأن العاصي لا يلزم أن يدخل النار. فيقول مثل هذا، يقول هذا آخر كلام رحمه، وكل هذا في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة لها فما لا منع من ذلك، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك بك أو بأهلي أو بمالي أو أو أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى في بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب الموطن، والله أعلم. ثم ذكروا في إسناد فروخ وهو غير مصرف غير مصروف تقدم مراته، وفيه الطبعي وضم الضاد المعجم وفتح المحضة، وقوله في الإسناد الأخير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليماني، فإن السلطنة المدائر. وأما قوله لا يدخل الجنة نمام ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه يحمل على المستحل لا يدخل الجنة المستحل أين النميم مع العلم بتاعه، والثاني لا يدخلها دخول الفائزين، لا يدخلها مع دخول الأولين الفائزين. ثم ذكر باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيخ السلعة بالحنف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني بيان في فحش وتغليظ تحريم إسبال الإزار. إسبال الإزار أن يكون الإزار أسفل الكعبين، أسفل الكعبين هذا حرام ونهى الرسول عنه ذلك، فلا يزال وهو يعني تحت محراب وكبيرة من كبائر الذنوب، تقدر نقول هكذا وإسبال الإزار. والمن، المن معناه إنسان يعطي إنسانا شيئا من هدية أو صدقة ثم يقول أنا فعلت بك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، فإن هذا وتنفيق السلعة بالحنف الكاذب، يكون عنده سلعة اشتراها بعشرة فيقول أنا اشتريتها نعم ب 12 و 13 أريد أبيعها لك ب 15 أكسب يعني 2، وهو في الحقيقة إنما اشتراها ب 10 فيصير يكسب كم 5، وهذاك الشخص لأنه مؤمن صدقه فاشتراها ب 15 فيقول هو كسب في السلعة هذه 15، فهذه ال 15 ربنا يجيب لها المصائب فتذهب، فلا يستفيد لا من الخمسة ولا يمكن من الأصل كذلك، لأن الحرام إذا دخل الحرام إذا دخل الحلال يفسد الحلال، هذا شيء مشاهد كثيرا يعني في حياتنا نعيشها. فيقول باب بيان تغليظ تحريم إزاره، وكذلك لا فرق بين الإزار هو يعني زي ما يقول زي الإزار الذي الإزار والرداء الذي يلبس كالبوطة، نعم هو الذي يلبس الحج، ولا فرق بين إسبال مثلا الإزار أو القميص حتى العمامة. يعني بعض العمامة يكبرها مرة إلى سجود في الأرض. وكذلك الإزار وكذلك المشلع وكذلك يعني العمة وكذلك الجبة وغير ذلك. فأي شيء من هذه إذا أسبله وزاد فإذا كان يجعل إلى نصف الساق هذا جائز، وإلى كذلك الكعبين، والذي زائد عن الكعبين هو المحرم. وأما إذا كان لضرورة أو أنه يحصل منه شيء، فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إن إزاري يعني ينزل، فقال له لأنه كان نحيف، فالذي نحيف الجسم دائما إذا ربط الإزار يعني يتنازل شيء، فقال له الرسول إنك لست منهم، لست ممن يجر إزاره خيلاء. وكذلك جر إزار يعني خيلاء، يعني هنا ما قال خيلاء، لكن الشرط أن يكون للخيلاء. أما إذا جر الإزار كذا على كل حال ممنوع، لكن ما يصير الوعيد هذا فيه تمام، لأن بعض الناس تجد ما ينتبه لهذا الشيء. وثم الثلاثة الذي لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي، يعني لا يكلم كلام رضا، إن الله يكلم عباده ويحاسب، كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مر علينا كده، ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الله يكلم عباده المؤمنين ويسلم عليهم، جاء في القرآن سلام قول من رب الرحيم إلى غير ذلك. فهؤلاء الذين صفاتهم لهذه السماء لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولا يزكيهم يعني ولا يطهرهم من الذنوب، اسمع للتزكينا، ولا يزكيهم يعني يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب موجع. فهذا إذا فيه وعيد شديد لمن أسفل إزارة أو من بالعطية أو يعني أنفق في العدد الحلف الكاذب. فيجب على المسلمين ويجب على الذين يبيعون ويشترون أنهم لا يكون في هذا، وهذه خصال من خصال يعني غير أهل الإيمان. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خراشة بن القر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. عن هؤلاء الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، ما معنى بس ثلاثة؟ ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يعني كلام رحمة ورضا، هذا معنى يوم، ولا ينظر إليهم نظرة رضا كذلك، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من العذاب، ولا يطهرهم ولا يزكيهم من الذنوب، يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم وعذاب موجع يوم القيامة. قال فقرأ يعني ثلاث مرات كررها الرسول، فقرأها رسول الله يعني كررها ثلاث مرات، يعني الرسول قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاث مرات. ثم بعد ذلك قال أبو ذر، وهو أبو ذر الغفاري جند بن جنادة رضي الله تعالى، خابوا وخسروا، هذول خابوا هؤلاء الأصنام الثلاثة الذي لا يكلمهم الله، من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الثلاثة الأصنام من الناس الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ فقال له الرسول المسبل، والمراد المسبل إزارة، يعني مسبل قميصة، مسبل جبته سرواله حتى يكون يعني يجر في الأرض، فهذا يعني فيه هذا الوعيد. والمنان الذي يمن بالعطية، يعطي إنسان صدقة أو هدية ثم يقول، وجاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب وأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمن يعني هذا، ويضيع الأجر، فإذا من ذهب الأجر، يعني حكمه زي الرياء، فما أن الرياء يبطل العمل فكذلك المن يبطل العمل. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش، هنا قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خراشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي يعطي شيئا لا يعطي شيئا إلا منه، يعني إذا أعطى أي إنسان هدية أو أي طعام أو من ذلك من له يعني عدد إليه وذكر إني فعلت بك كذا وأحسن. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر بالحلف الكاذب وخصوصا إذا كان بعد العام والمسبل إزارة، فهذا فيه وعيد شديد فيجب يعني وذكر هنا في نفس الآلة كان ثلاثة مرات المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف وفي رواية المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه إلا منه والمسبل إزارة وفي رواية بعدين يجي شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر فيه وعيد شديد وهو أن هؤلاء الثلاثة الأصناف لا يكلمهم الله من قيامته ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهذه يعني تقريبا وعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش، يعني ليش كرر هناك قال حدثنا الأعمش وهنا قال عن الأعمش، والأعمش معروف أنه من الجماعة المدلسين ولكن يقول الآن الإمام النووي عليه يقول جميع الأحاديث التي في عن الأعمش يعني معنعنة كلها تقريبا يعني مروية بإيه بغير ذلك، يعني بالرواية أنه حدثنا وأخبرنا فلذلك دحين هنا قال حدثنا وهنا قال عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان. شيخ زان معنى شائب، ليس معنى شيخ من المشيخة، شيخ زان يعني شائب زان، لأن الشائب يزني ما في دواعي. أولا هو لو كان متزوج يعني مثلا اتصال الجنس يكون قليل، بخلاف الشاب يعني في دواعي إيه؟ يعني عنده قوة وعنده كذلك هذا الشايب كبير في السن لابد يكون عنده خوف من الله. ثم أسباب الزنا ضعيفة فيه، أسباب الزنا ضعيفة وأسباب الاتصال الجنسي كمان ضعيف، ما يكون واحد مثلا شاب مثلاً إلا أفراد من الناس يكون فيهم هذه الأشياء. ولذلك وملك كذاب، ملك حاكم يكذب على الناس، ليش؟ لأن الإنسان يكذب يعني لما يكون يخشن ما يخشى من أحد، يلوم الأحد، لو كذب ما حد يقول بشيء، يكذب على الناس أفعل كذا وأفعل كذا فما في حاجة، ما في. إذن عدم مخافة الرب سبحانه وتعالى فيه، أنه ضعيف لا يخاف الرب سبحانه وتعالى، ولو كان يخاف الرب سبحانه وتعالى لأنه ما في دواعي لهذا. وكذلك وعائل مستكبر، فقير متكبر، المتكبر رجل مثلا غني يتكبر، فقير يتكبر تقريبا ما له أحد أبدا. ولذلك كان هذول يعني ثلاثة يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا ما، كان شيخ زاني يعني شائب، هذا معنى الشيخ الذائب الذي رجل كبر سنه ووصل إلى هذا. وملك كذاب لأن الملك يعني لا يخشى أحدا من رعيته ولا يخشى من الناس وعائل مسلم، فهؤلاء ما في دواعي يعني هذه الأشياء، لأن الدواعي فيها ضعيفة، إذا فعل ذلك فمعناه عنده ما عنده خوف الرب سبحانه، ولو خاف الرب سبحانه وتعالى فلا يفعل مثل ذلك، هذا معناه ذلك. وذكر كذلك رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل، وكذلك ذكر في حديث آخر رجل على فضل ماء يعني على في الصحراء أو في فخر الأرض يكون عنده بير أو عنده خزان كبير ويجي إنسان يقول له أعطيني مويه أشرب، يقول له لا ما أعطيك، أول ما أعطيك إلا بيقول تقريبا، وهذا ممنوع يعني أن يمنعه عن الحيوان، ممنوع أن يمنعه عن لو شات عطشة فلازم يسقيها، ومر علينا يعني أن رجل من كان قبلنا كان عطشان أشد العطش، نعم، فرأى بئرا وما كان عنده فنزل وشرب من البئر ثم خرج، فلما خرج رأى كلبا يلهث من العطش، إذا وجد محل ندي يقوم يلحسه، فقال إن هذا الكلب قد وقع منه العطش مثله، فنزل إلى البئر وأخذ ماء في خفه يعني في جزمته في قنطرته هذا وأخذ بأسنانه وطلع فسقى الكلب، قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة بهذا النص، سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فقال أصحاب رسول الله إن لنا في البهائم الأجرة قال نعم، في كل كبد رتبة أجر، في كل كبد رتبة أجل، يعني كل كبد حية أجل. وجاء في وعيد آخر أن امرأة يعني أخذت هرة فحبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، نعم، فعذبها الله، ومعنى عذبها على قدر ذنبها، ليس معنى إن ارتدت عن الإسلام يعني. وهذا كذلك شيخ زاني وملك كذاب وعائل وكذلك الحديث اللي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر. قال قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فض ماء بالفلاة رجل عنده ماء زائد عنه يمنعه من ابن السبيل رجل مسافر أو هذا في الطريق أو كان فهذا كذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة ورجل بايع رجل بسلعة فحلف له بالله لأخذها بكذا ويريد كذا أو كمان يقول أنه خسران يعني أنا اشتريتها بعشرة أبيعها لك بثمانية هو كذاب ها اشتريتها بعشرين وأنا أبيعها هو كذاب ها بعد العصر ليه قال بعد العصر قال لأن بعد العصر يعني الملائكة يجتمعون كما جاء في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا هو ولذلك يعني يتعاقب يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في العصر فيكون هو فعل هذا فيكون هي فحلف بالله لأخذها بكذا ويريد كذا أو يريد أن أخذها بعشرة ويريد بيعها بثمانية لكن لأجل خاطرة وهو كذاب في ذلك فالله مطلع فصدقه وهو على غير ذلك صدقه أنه مثلا قال عشرة أنا قال أنا أعطيك ربحي اثنين يبيعه فهو اشترى بثمانية فيصير أربعة هذه الأربعة ربنا يجيب لها المصائب كما جاء في أحاديثها يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وبورك لهما في بيعهما فإن كتما نعم محقت بركة بيعهما فمثل هذه كلها يعني تقريب بعيد شديد وهذا معناه كله على أنه ليس بمعنى أنه ارتد عن الإسلام أو كفر إنما هو عاصي فهو تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل والصالحين والناس كلهم إذا نجوا يشفعون بعد ما ينجو الإنسان أما قبل أن ينجو فلا يشفع أحد كما قال في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريض منهم يومئذ شأن يغنيه وكذلك ذكر في هذا يعني فصدقه على غير ذلك ورجل بايع إماما يعني إيه الحاكم الشرعي الذي هو الملك أو الخليفة لا ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا الجميع يعني بايع الخليفة أو بايع الملك أو بايع رئيس الجمهورية في عصر الحين يساوي هذا نعم فإن أعطاه منها نعم وفى به وإن لم يعطي لمن فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطي يمكن يخرج عليه كما يفعل الآن يعني في عصرنا هذا كل يوم نسمع إيه انقلابات كل يوم يعني مصائب يعني في هذا العصر يعني شيء كلها بعد ما كانت يعني الدنيا قاموا يعيبوا على الملوك وعلى هذا وعلى الدنيا ونسمع يوميا حصل انقلاب وحصل كذا وحصل كذا وراحت أبرياء في الشيطان الرجيم يكتب يعني ما حصل لبنان شعب واحد يتحارب 15 سنة في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان ها وإلا بعد هذه أشياء يعني أشياء كلها يعني أولا يعني المنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب وهذول ثلاثة وبعدين في الحديث الثاني رجل على فضل ماء بالفلاء يمنع من ابن السبيل وكذلك رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إذا أعطاه وفاء مثلا وعده قال له أنا أوظفك وظيفة كبيرة بعدين ما أعطاه الوظيفة أو أنا أعطيك في كل شهر وفي كل سنة كذا مبلغ من المال وما أعطاه يقوم يسائل حركات من تحت حتى خصوصا في عصرنا هذا ممكن لأن الأحساب موجودة في كل مملكة ولا في كل دولة 20 أحساب 8 أحساب ويجي كمان العسكريين ويكون أخص أظلم إيه من أبدا أدرك كمان أشد أدرك يساو أدرك دكتاتوريين يعني مرة أدرك أي واحد يقول لا دخلوا السجن ورأينا نحن يعني أول ما بدأ الانقلابات في الدول العربية هنا أول شيء سوريا يعني شيء أنا قرأت عدة كتب في هذا رأيت انقلابين في سوريا وكذا رأيت انقلابين في سوريا ويجي مثلا هو كان في قصر الجمهوري في الليل أول الليل آخر الليل يأخذوه إلى السجن ثاني يوم يحاكمه ما يجي الظهر إلا شنقوه في يوم وكم صار يعني أول يحبوه الناس آخر لا حول ولا قوة إلا يقول أما ألفاظ أسماء الباب فيه علي بن مدرك بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء وفيه خرشة لخاء معجمة ثم راء مفتوحة ثم شين المعجم وفيه أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير. وتقدم مرات الخلاف في اسمه وأن الأشهر فيه حرم. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة وهو أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة. وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم. وفيه سعيد بن عمرو الأشعبي وهو الشين المعجم والعين المسلكة والتاء المسلكة منسوب إلى جده الأشعث ابن قيس الكندي. فإنه سعيد بن عمرو بن سار ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي. وفيه بعثر بفتح العين وبعد باء موحدة ساكنة تبع تاء مثلثة. وأما الباب فقول لا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم هو على لفظ الآية الكريمة في معنى لا يكلم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا بل بكلام أهل السخط. المضام الأحد لا شيء يكلمه كلام أهل والغضب. وقيل المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. هذا يمكن أن يكون أحسن كلاما ينفعهم. وقيل لا يرسل إليهم الملائكة للتحية ومعنى لا ينظر إليهم لا يعرض أن يعرض عنهم. ونظر سبحانه وتعالى لعباده رحمة ولطفه بهم. ومعنى لا يزكيهم لا يطهر من درس ذنوبهم. وقال السجاد وغير معنى لا يثني عليه. ومعنى عذاب أليم مؤهم. وقال الواحد هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه. قال وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو الملح. قال عذبته عذبا أي منعته. وعذب عذوبا أي امتنع. وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العذب. وسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب المعاقبة مثل جرمه ويمنع غيرهم مثله. فلذلك جعل الله العقوبات في الذي يرتكب الكبائر. فإذا إنسان علم إذا قتل يقتل راسي بطل. ولذلك جاء في القرآن ولكم في القصاص حياة. يقتل هو والله يسميه حياة. لأن الإنسان إذا علم أنه أما إذا علم أنه يسجن ثم يأتي لمحامي ويخرج بريء خلاص يقتل كل يوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسلم إزالة فمعناه المرخي له الجار طلبه خيلاء. فليس يعني الوعيد على يعني على ابن جبر. كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. والخيلاء الكبر. وهذا التحديد من جر خيلاء يخصص عموم المسبر إزالة ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسمار الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم. ولذلك كانت تسمى حلة الإزار والرداء يسمى. أعطي فلانا حلة. إيش الحلة عندهم؟ إزار ورداء. أما الثاني في قميص زي الثوب اللي نلبسه هذا يسمى في العرف العربي الخطيب. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص وظل يلبس إيه؟ الإزار والرداء. وحكم غيره من القميص وغيره حكم قلت. وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسبال بالإزار والقميص والعمامة ومن جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. يعني جاء في حديث في سنن أبي داود عن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن عمر هذا قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. الله. وأما قول المنفق سلعته بالحلف الفاجب فهو يعني الرواية الأخرى بالحلف الكاذب. ويقال الحلف بكسر اللام وإسكان. يقال الحلف والحلف وممن ذكر الإسكان ابن السكير في أول إصلاح المنطق. وأما الفلا بوضع فهي المفازة يعني محل المنقطع فيها والقف التي لا أريد. وأما تخصيصها سلم في رواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور. فقال القاضي عياض سببه أن كل واحد منهم التزم بالمعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده. فإن كان لا يعذر أحد بذنب لكن لما لم يكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة. مثلا الشاب إذا زنى فيه أسباب الزنا. شاب غير متزوج وهو شاب هذا يعرف والزنا حرام. فإذا كان الشاب يزني فيكون هذا وعيده يكون أشد يعني. والاستخفاف يعني ما هناك كل هذه معارف ضرورة مزعية ولا دواعي معتادة أشبه إقدام عليها بالمعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا للحاجة لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته معرفته يطول بطول ما مر عليه من الزمان المتبير وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه، يعني ما هو مثل لما كان شاب، لذلك عنده ما يريح من دواعي الحلال فيها يكون قد يكون هو متزوج ويزني كذا. وكيف في السن الحرام، وإنما دواعي ذلك الشاب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة وضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، الملك لا يخشى أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنة ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبه من يحتره ويخشى أذاه ومعاتبته. الملك مهما قال حتى لو قال شيء باطل يطبلونه ويزمنونه، هذه عادة الناس، بل يمشوا على الشيء الذي يحتاج. وكذلك العائل الفقير، فالعائل بمعنى رفض، وقد علم المال وإنما سبب الفخر والقراء والتكبر والانتفاع على القرناء، إنما سبب الفخر والقراء والكبر والانتفاع على القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا وحاجات إليه، فإذا لم يكن عنده أسباب وفي ماذا يستكبر ويحتقر غيره، فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله سبحانه وتعالى. وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل المحتاج، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصية فكيف بمن يمنعه بمن منعه عن يمنعه الآدمي المحترم، فإن الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحرب والمرتد لم يجد بدل الماء له. وأما الحالب كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد، وخص بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار، هذا السبب ايه. وأما من بايع الإمام على الوجه المذكور نعم فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنفسه بيعته، لا سيما وإن كان ممن يرتدى بأن يكون كبير، مثلا رئيس الحزب الفلاني رئيس الفرقة الفلانية، فهذا تقريبا يعني تقريبا لا يصح كله. وهذا كله بيذكر هذه الأبواب عشان يبين أن الإيمان يزيد وينقص بالطاعة، وهذه الذي يرتكبها يكون إيمانه ناقص. يعني ما نقرأ في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان يعني من جملته أنه في هذه الأشياء التي يعني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.